الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مر معنا بعض فقرات هذا الحديث في الدرس الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي من كشف وأزال كربة أي شدة ومصيبة من كرب الدنيا أي من شدائدها ومصائبها، نفس الله أي فرج الله وأزال عنه كربة أي شدة من كرب يوم القيامة أي من شدائدها، فإن يوم القيامة فيه شدائد وأهوال. ومن يسر على معسر أي سهل عليه، والمعسر هو من ركبه الدين، من يسر على معسر بصدقة أو إقراض أو إبراء أو إنذار يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أي ستر عيبه وزلته وخطأه ستره الله في الدنيا والآخرة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يداين الناس، وكان يقول لغلام له: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. هذا بعض فضائل التيسير على المعسرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أن الله تبارك وتعالى يعين العبد ويؤيده مدة كونه يعين أخاه المسلم، فإذا أعان أخاه المسلم أعانه الله جل وعلا وأيده، فالجزاء من جنس العمل. وقد قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالجزاء من جنس العمل، إذا كان العمل حسنا كان الجزاء حسنا، إذا كان العمل تيسيرا كان الجزاء تيسيرا، إذا كان العمل سترا لمعايب وأخطاء وزلات كان الجزاء سترا لمعايب وأخطاء وزلات. فالجزاء من جنس العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك أي دخل ومشى طريقا أي في طريق، يلتمس أي يطلب فيه علما أي شرعيا، فإن العلم الذي يمدح في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفقه، فإن المراد به الشرعي. وهكذا كلما وجدت ثوابا أو أجرا على علم فإن المراد به العلم الشرعي. هذا هو العلم الذي جاء الترغيب فيه والحث عليه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. المراد به العلم الشرعي. وكذلك: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الفقه في الدين والعلم الشرعي، بخلاف العلوم الأخرى، فإن العلوم الأخرى بحسب ما توصل إليه، فإن كانت موصلة إلى شر فهي شر وبلاء على صاحبها في الدنيا والآخرة، وإن كانت علوما توصل إلى أمور محمودة ومصالح يحتاجها الناس في دنياهم كانت من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي من فروض الكفايات. تعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون في حياتهم الدنيا من فروض الكفايات. أما تعلم العلم الشرعي فهو فرض عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا في الأمور التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته من تصحيح عقيدته، ومن تصحيح عبادته، ومن تصحيح معاملته وأخلاقه، فإن هذا العلم يكون عليه واجبا، لأنه لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. أما العلوم الأخرى التي لا يحتاجها فهذه من فروض الكفايات، أو التي يحتاجها نادرا فهذه من فروض الكفايات التي يجب على عموم المسلمين أن تكون فيهم طائفة تقوم بهذا الفرض الكفائي، فإن لم يقم به أحد أثم الجميع. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وبقيت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل قتال، وإنما يخرج أحيانا وأحيانا يجري. فالقتال الذي يخرج فيه يسمى غزوة، والقتال الذي لا يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سرية. فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام لا يخرج مع الصحابة في القتال لمصلحة أرجح وأعظم من خروجه فيبقى. فأمر الله تبارك وتعالى أن يبقى معه من الصحابة نفر يتعلمون الدين منه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يبين شرع الله تبارك وتعالى بأقواله وأفعاله وتقريراته. فأمر بعض الصحابة أن يبقى معه عليه الصلاة والسلام ولا يخرجوا كلهم إلى القتال، بل تبقى طائفة وتذهب طائفة، فإذا رجعت الطائفة التي ذهبت إلى القتال فقهتهم وعلمتهم الطائفة التي تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وبقيت طائفة ليتفقهوا في الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي من القتال، لعلهم يحذرون. فطلب العلم فرض عين فيما يحتاجه المسلم في يومه وليلته، وما لا يحتاجه أصلا أو يحتاجه أحيانا كأمور الفرائض ونحوها، هذه من فروض الكفايات يجب على عموم المسلمين أن يكون فيهم طائفة متعلمة هذا العلم، وإلا أثم الجميع. ولهذا إذا وجدت بلدة من البلاد وليس فيها عالم من العلماء، يجب عليهم إما أن يرسلوا بعضا منهم إلى الخارج إلى البلاد التي فيها العلماء والمشايخ، يجب عليهم أن يرسلوا شخصا أو شخصين أو ثلاثة يتعلمون الدين ثم يرجعوا إليهم ليعلموهم ويفقهوهم، ولو أن يصرفوا عليهم من أموالهم. ما هو كلها دنيا دنيا دنيا فقط؟ لا، هؤلاء المئات أو الآلاف يعملوا ويفتحوا ويشتغلوا في الدنيا، لكن لا بد من أن يوجد فيهم علماء وفقهاء يبصرونهم بدينهم، لأن الغاية التي خلق الإنسان من أجلها هي العبادة، ولا تستقيم العبادة إلا بالعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك كان طلب العلم واجبا على كل مسلم. من هنا يتحتم على أهل هذه البلاد أن يرسلوا بعضا منهم، ولو أن يصرفوا عليهم كل شهر حتى يتغربوا ويدرسوا ويتعلموا ويتفقهوا، ثم يرجعوا إليهم علماء وخطباء ودعاء وقضاة يعلمونهم ويبصرونهم بدينهم. هذا لا بد منه. وقد أثنى الله جل وعلا في كتابه في مواضع عدة على العلم والعلماء ورفع من شأنهم وأعلى من درجتهم. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن الذين يخشونه سبحانه وتعالى هم العلماء، العلماء هم أهل خشية الله تبارك وتعالى. وهكذا قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون أبدا، لا يستوي العالم مع الجاهل، كما لا تستوي الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، ولا الأحياء ولا الأموات، لأن العلم نور وحياة كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، هذا الشرع وهذا الوحي روح تحيا بها القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياة، العلم حياة للقلوب. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن الذي لا يحب العلم لا خير فيه، فلا تكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإن العلم حياة القلوب ونور البصائر. هكذا يقول الإمام الشافعي. من لم يكن من أهل العلم عالما أو متعلما أو من يكره العلم، هذا لا خير فيه، يقول الإمام الشافعي. فلا تكن بينك وبينه صداقة ولا معرفة. لماذا؟ قال: لأن العلم حياة القلوب ونور البصائر. وما أكثر الأحاديث التي جاءت في الترغيب في العلم الشرعي، وما جاءت فيه من الفضائل في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا في بيان فضل من فضائل العلم، قال: ومن سلك، أي دخل أو مشى، ومن سلك طريقا يلتمس أن يطلب فيه علما، أي شرعيا لا بد من هذا القيد، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا السلوك قد يكون سلوكا حسيا وقد يكون سلوكا معنويا. السلوك الحسي كالذي يمشي فيذهب إلى المساجد أو يذهب إلى المدارس أو يذهب إلى الجامعات أو المعاهد ونحوها، هذا سلوك، أي مشي في الطريق مشيا حسيا. وقد يكون السلوك معنويا كالذي يقرأ ويحفظ ويبحث ويتعلم ويعلم، هذا كله من السلوك المعنوي، هذا من السلوك المعنوي. وإن كنت جالسا في مسجدك تعلم وتتعلم وتتدارس، هذا كله من سلوك طريق العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وما اجتمع قوم، أي جماعة من الناس، في بيت من بيوت الله، أي في مسجد من المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله، كما قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة. فالمساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في مسجد من المساجد، يتلون كتاب الله، أي يقرؤونه، التلاوة هي القراءة، يقرؤونه ويتدارسونه بينهم، والمدارسة في الأصل هي التعهد. الدراسة في الأصل هي التعهد، تعهد الشيء هو مدارسته. وعلى هذا يكون مدارسة كتاب الله جل وعلا بتعلمه وتعليمه وتفسيره ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق به، كلها هذه داخلة في قوله ويتدارسونه بينهم. ما هو جزاء ذلك؟ إلا نزلت عليهم السكينة إلى آخره. واعلم أن الاجتماع في المساجد لتلاوة كتاب الله جل وعلا على أنواع، منها أي من هذه الأنواع أن يقرأ المعلم الآية أو الآيتين أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يقرأ بعده الطلبة جميعا. وهذه طريقة التعليم والتلقين، وغالبا تكون مع الأطفال الصغار الذين يتعلمون القرآن، وهذه طريقة حسنة لا بأس بها ولا حرج فيها. الطريقة الثانية أن يقرأ المعلم ثم أو أن يقرأ الشخص سواء كان معلما أو غيره، ثم يقرأ بعد ذلك الذي بعده، يقرأ نفس الذي قرأ الأول، ثم يقرأ الثالث نفس الذي قرأ الثاني والأول، وهكذا يكررون نفس القراءة. كان يقرأ هذا صفحة ثم يعيدها الثاني ثم يعيدها الثالث وهكذا، وهذه لا بأس بها كذلك. الطريقة الثالثة أن يقرأ الشخص شيئا من الآيات، فإذا فرغ قرأ الذي بعده من حيث انتهى هذا الشخص، قرأ الآيات التي وقف عليها وأكمل قراءته. ثم الثالث يقرأ بعد قراءة الثاني وهكذا، وهذه لا بأس بها كذلك ولا حرج فيها. وهذه كلها الصور من الصور الداخلة في قوله يتلون كتاب الله. والصورة الرابعة أن يجتمع أناس في مسجد من المساجد وكل يقرأ لنفسه، كما هو الحاصل في كثير من المساجد إذا أتى الناس قبل الصلاة يقرؤون، كل يقرأ لنفسه، لكنهم مجتمعون في هذا المسجد. وهذه الصورة كذلك داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إلا أنه لا ينبغي أن يشوش بعضهم على بعض، يعني لا يرفع أحدهم بالقراءة حتى يشوش على أخيه، فإن كل واحد منهم يناجي ربه تبارك وتعالى، والتشويش من الأذية، والأذية لا تجوز للمسلم. فهذه هي الصور التي يمكن أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. وتلاوة كتاب الله جل وعلا جاء فيها من الفضل العظيم والخير العميم الشيء الكثير، من ذلك قوله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تخسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وقال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام رحمه الله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه بعض الفضائل التي وردت في فضائل قراءة القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل تلاوة القرآن الاجتماع، وهذا فيه الحث على الاجتماع، انتبهوا لهذا، الاجتماع مقصود، الاجتماع قراءة القرآن وحدها فيها من الفضاء والخير الشيء كثير، والاجتماع له فضيلة زائدة على مجرد القراءة، فكل يقرأ لنفسه له فضيلة، لكن إذا اجتمعوا زادت هذه الفضيلة بفضل الاجتماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ولم يقل وما تلا قوم كتاب الله وتدارسوه فيما بينهم، بل قال ما اجتمع. هذا يدلك على أن الاجتماع على الخير فيه خير زائد على مجرد فعل الخير ولو بالتفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة والوقار، تنزل عليهم من الله جل وعلا لما هم عليه من الخير. إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة والوقار، كما قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله جل وعلا تطمئن له القلوب. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم أي غطتهم وعمتهم الرحمة، رحمة الله جل وعلا، تحيط بهم الملائكة. ولهذا نحن في مجلسنا هذا نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الفضل ثابتا لنا، وأن الملائكة قد اهتفت بنا، حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم الملائكة احتفاء بهم وتنويها بشأنهم. وهكذا إن الله سبحانه وتعالى له ملائكة يلتمسون حلق العلم وحلق الذكر فيحيطون بهم، ونحن لا نرى الملائكة إلا أننا نؤمن إيمانا يقينيا جازما بأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وأنهم كما جاءت به النصوص من الكتاب أو السنة. وهذا الخبر جاء من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهو واقع ولا شك ولا محالة. والآن الملائكة بإذن الله تبارك وتعالى قد أحاطت بنا، وإذا أحاطت الملائكة بمجلس من المجالس فرت الشياطين وذهبت وولت، لأنه لا يمكن أن تجتمع الملائكة والشياطين في مكان واحد هكذا. وهذا كله من الخير ومن البركة. ولهذا تجدون في بعض المجالس الراحة والسكينة والطمأنينة، هذه أمور محسوسة، لا تظن أنها أمور مجرد أمور في الخيال فقط، لا أبدا. كثير من الناس يشعر بذلك، يشعر بالراحة والطمأنينة، وما في قلق ولا هم ولا حزن عندما يحضر مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ببركة ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا انتفى ذكر الله وفقد ذكر الله جل وعلا جاء الهم والغم والحزن، كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا هو، إما راحة وطمأنينة ووقار وخشوع وسكون مع ذكر الله جل وعلا، وإلا إذا افتقد ذكر الله تبارك وتعالى جاءت الشياطين وجاءت الهموم والغموم، وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم احتفاء بهم، وذكرهم الله في من عنده أي أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى في الملأ الأعلى في الملائكة، يذكرهم الله جل وعلا. إذا ذكرت الله تبارك وتعالى في نفسك ذكرك الله تبارك وتعالى في نفسه، فإن ذكرته في جماعة وفي ملأ ذكرك الله جل وعلا في جماعة وملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فربنا جل وعلا يثني عليك ويذكرك بخير في الملأ الأعلى عند الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. من بطع به عمله أي أخره عمله عن درجة أهل الخير والصلاح والكمال، أخره بسبب أن عمله قليل، أو أن عمله فاسد، أو أن عمله مشوب، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا. من بطع به عمله أي أخره عن درجة أهل الصلاح والكمال والخير لم يسرع به نسبه، يعني لم ينفعه نسبه فيسرع به. وهذا يدلك على أن النسب لا ينفع شيئا في الآخرة، وإنما العبرة بالأعمال، هذا هو المعتبر. أما الأنساب أبدا لا تنفع. ولهذا يقول الله جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي انقطعت بهم الوسائل والصلات، ما عاد في صلات خلاص، كما قال الله جل وعلا: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأعظم من ذلك ما قال الله، ما قاله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص ما في أنساب، ما في إلا عمل. وأبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه النسب، وهكذا أبو طالب لم ينفعه النسب، وهكذا آزر أبو إبراهيم لم ينفعه النسب، وهكذا ابن نوح عليه السلام لم ينفعه النسب. فالأنساب لا تنفع، لا تقدم ولا تؤخر، وإنما المعتبر هو العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا هو المعتبر. ولهذا تجدون الله جل وعلا يعلق الثواب أو العقاب بالأعمال، ما يعلقها بالأنساب. ما قال تبارك وتعالى: من كان من ذرية كذا فله الجنة أو فقد أنجيناه من النار، ومن كان من ذرية كذا أو من نسب كذا فإن مصيره النار وبئس القرار. ما قال الله جل وعلا هذا أبدا، وإنما يعلق الله تبارك وتعالى الثواب والعقاب على الأعمال. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو المعتبر وهو الأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.